مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد. ونجمة هذا اللقاء بدأت خطواتها الأولى في السينما مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب، ثم توالت الخطوات وتوالى النجاح حتى قدمت للسينما على مدى تاريخها الطويل ما يقرب من 300 فيلم. ضيفتنا هي الفنانة مديحة يسري. الفنانة مديحة يسري، بداية بنرحب بيك معانا في البرنامج. أهلا بيكم وبالمستمعين. رحلة سينمائية طويلة بدأتيها حضرتك في فيلم ممنوع الحب مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في الأربعينات، بتذكر يا ترى ظروف عملك في هذا الفيلم، وهل دي كانت فعلا البداية؟ فعلا كانت البداية. كان الأستاذ محمد كريم المخرج الكبير بيدور على وجه جديد عشان الموسيقار عبد الوهاب يغني له أغنية بلاش تبوسني في عينيا، فتصادف وجودي في جروبي مع مجموعة من الصديقات بنشرب شاي، فإذا بالمخرج محمد كريم يجي ويعرفنا بنفسه ويسألني لو ممكن أشتغل في السينما. فطبعا دي كانت ليلة القدر بالنسبة لي، وكانت أمنية حياتي اللي أنا بحلم بيها في منامي وفي أحلام اليقظة. رغم أن السينما كانت لسه بادية، يعني كانت سنوات قليلة اللي بدأتها قبل الفيلم ده. ده فعلا، بس أنا كنت دايما بتخيل نفسي بطلة أفلام سينمائية، يعني كنت أشوف الأفلام الأمريكية وأروح البيت أقعد كده أحط راسي على المخدة وأحلم حلم اليقظة أن أنا البطلة، ومثلت ودخلت بعربيتي ورميت الفرو مش عارفة فين، يعني أحلام الطفولة الكبيرة جدا كانت. فبصيت حسيت أن يمكن أحلامي دي هتتحقق بالبداية دي، فوافقت على طول من غير تردد. بس صادفتني مشكلة، إن كان لازم ولي أمري يوافق على عملي في الفيلم. فطبعا أنا كنت أصغر من 16 سنة، وطبعا أنا عارفة الوالد كان تركي وكان يعني دماغه ناشفة شوية في الحتة ديت، وطبعا لسه ما كملتش دراسة. فليا خالتي كانت بتحبني قوي، فرحت عيطت لها وعملت لها تمثيلية، فصعبت عليها وقلت لها انت تيجي معلش كذبة بيضة تقول انك انت ماما وتمضي معايا على العقد عند منتج الفيلم عشان خاطر يعني ازوغ من المطب ده. وفعلا رحنا ومضينا ومسؤولية، ورحت الاستوديو وصورت بدون علمهم، لان كانت امنية حياتي يعني ان انا اصور في السينما. وكان ايه وقع الامر يعني لما تعرف؟ الواقع ان الامر ما تعرفش في الفيلم ده، اتعرف بعديه على طول بشهر لما الموسيقار فريد الأطرش شافني يعني بعد تصوير الأغنية دي في الاستوديو، طلب انه يشوفها، فتعاقد معايا على طول هو والمنتج تلحمي على بطولة فيلم أحلام الشباب. فطبعا طلعت صورتي في الجورنال، وكنت أنا فكرت في اسم آخر لأن أنا اسمي غنيمة، ففكرت في اسم مديحة يسري. فطبعا لقوا اسم مديحة يسري لكن الصورة أنا، فطبعا ما قدرتش أنكر واعترفت لهم. وكان برضو العقد بتاعت الحامي عملت فيه شرط جزائي كبير جدا، إن ما كنتش أمثل الفيلم شرط يعني بالألفات، 2000-3000، وطبعا هذا المبلغ ما كانش موجود في وقتها، لأن أنا طبعا من عائلة متوسطة ووالدي كان موظف، فطبعا قدام هذا المبلغ الغرامة اضطر إنه يوافق. وبعد ما طلع الفيلم وفيلم آخر مع حسين صدقي كان اسمه العامل، فبقى سعيد جدا بيا وفخور جدا بيا، بس على أساس إني ما اشتغلش أي حاجة وإن الأدوار هو يوافق عليها وأشاركه في قراءة السيناريو، لأنه هو كان برضو فنان شوية، فيعني فنان بطبيعته يحب الشعر والموسيقى وكده. فدي كانت أول خطوات ليا. يعني دي كانت البداية، وإن السينما كان فن جديد في الوقت ده. نقدر نقول إن في شخصيات معينة أثرت في مديحة يسري في ذلك الوقت، سواء بين المخرجين أو الممثلين أو يعني العاملين في هذا الحقل؟ طبعا أول شخصية وهي أول أفلام ليا كانت مع الفنان الكبير فنان الشعب يوسف وهبي، لأن يمكن في أول سنة اشتغلت فيها عملت معاه 3 أفلام على طول، وكان في مخرج اسمه توجو مزراحي عمل معايا عقد ب3 سنين إني ما اشتغلش احتكار يعني. ففي هذا الأثناء عملت 3 أفلام مع الفنان الكبير يوسف وهبي، اللي هو فنان عظيم وأولاد الشوارع وابن الحداد. فطبعا كان في وسط أبطال الفيلم معانا الفنانة الكبيرة العظيمة أمينة رزق ومحمود المليجي وحسين رياض وفؤاد شفيق، مجموعة المسرح القمم دي. فطبعا كنت بقعد ورا الكاميرا وابص واتعلم منهم، لان طبعا ايامها ما كانش في معهد سينما ولا دراسات ولا حاجه، يعني الدراسات والقراءات كنت باخدها من المكتبات أو من الواقع العملي على الأقل. او من واقع العمل. كنت اخلص الدور بتاعي واقعد ورا الكاميرا. فكان المرحوم يوسف وهبي بيقول لي الله يا مدوحه انت مش هتروحي؟ اقول له لا انا قاعده بتعلم. فكنت اول واحده اروح الاستوديو واخر واحده اخرج من الاستوديو، فدي كانت المدرسة بتاعتي. الفنانة مديحة يسري، زي ما حضرتك قلتي بدأتي في فيلم ممنوع الحب مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، في برضو عدد كبير من الفنانات ظهر في أفلام محمد عبد الوهاب يمكن برضو للمرة الأولى، زي ليلى فوزي، سامية جمال، فاتن حمامة إلى آخره. أسأل حضرتك أيضا عن أبناء نفس جيلك خلاف الأسماء اللي قلتها. فعلا يعني الصديقة العزيزة ليلى فوزي بدأنا معاها ومثلنا مع بعض كذا فيلم في البداية فعلا، وكانت كمان رأية إبراهيم يعني، وكانت برضو الصديقة العزيزة ليلى مراد عملت مجموعة الأفلام مع أنور وجدي، وكان برضو محمد فوزي الأفلام الاستعراضية العظيمة ديت. وبعدين جت ماجدة، وطبعا في الجيل اللي قبلينا كمان كان في ماري كويني وكان في آسيا، وطبعا يعني سامية جمال وتحية كاريوكا يعني دول، وما زلنا أصدقاء. والعزيزة شادية برضو عملت معاها في أكتر من فيلم، حوالي 3 أفلام. فكلهم صديقات عزيزات وزميلات عزيزات لغاية دلوقتي. وكلهم يعني حطوا يعني نقدر نقول طوبة طبعا أو بصمات أساسية في تاريخ السينما. ده الواقع يعني مش عايزة أقول حاجة أكتر، لأن طبعا الرأي للسادة المستمعين. طيب إذا كان فيلم ممنوع الحب كان خطوة أولى، لكن الفيلم السينمائي فعلا اللي نقدر نقول إنه بداية حقيقية أو علامة هامة في حياة الفنانة مديحة يسري، أو الفيلم اللي لاقى نجاح أكثر عند الجماهير في بداية عملك بالسينما؟ فيلم أولاد الشوارع مع الفنان الكبير يوسف وهبي، فيلم المصرفندي مع حسين صدقي، فيلم ياسمين مع أنور وجدي، فيلم فاطمة وماريكا ورشيل مع محمد فوزي، فيلم إني راحلة وكان من إنتاجي، وبعدين يعني أفلام كتيرة الحقيقة، لأن أنا عملت حوالي أكتر من 300 فيلم. الفنانة مديحة يسري، حضرتك اشتركتي في بطولات أفلام مع كبار مطربين من الأربعينات زي محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، محمد فوزي، عبد الحليم حافظ أيضا. ده بيخلينا نتوقف عند الفيلم الغنائي اللي كان بيمثل نسبة كبيرة من الإنتاج السينمائي في هذه الفترة وكان لون ناجح جدا. كم عدد الأفلام الغنائية اللي حضرتك اشتركتي فيها، وليه ما جربتيش الغناء ولو بجملة أو جملتين زي ما حصل في يمكن أغنية واحدة من الأغنيات اللي شاهدناها في هذه الأفلام؟ هو في فيلم الحقيقة كان اسمه معروف لسكافي، وكان البطل فيه المطرب إبراهيم حمودة، وكان معانا بشارة وكيم. ففعلا كان في دويتو يعني 2 بيردوا على بعض كديالوج غنائي، وكنت بأدي مع إبراهيم حمودة ومع بشارة وكيم. وفي فيلم تاني برضو مع المرحوم محمد فوزي برضو كنت بقول كلمتين كده في وسط اللحن يعني، كان في فيلم نهاية قصة، كان فيلم ألوان، وكان مفروض في عيد ميلادي اللي هو يا يوم سعيد، فبرضه قلت فيها كلمتين غناء بس، يعني مش مطربة ومش هغني وما بغنيش يعني، هو مجرد إلقاء على موسيقى يعني.